Thank you. ابتديت الوقت يا عمري وكأني أول مرة بتبسم وكأني عمر القلب ما تألم وكأني بتعلم الدنيا من الأول من الأول وغني من قلبي وأتكلم كأني أول مرة بتبسم وكأني عمر القلب ما تألم بتعلم الدنيا كلمة قلتها قبل النهاردة مهيش صوتي وانا ما قلتها صوتي وانا وانا ما ضحكتهاش. وايام عشتها قبل النظر ضاع، مش عمري وانا ما عشتهاش. حبيبي وقبلك دنيتي يا حبيبي انا ما عرفتهاش. حبيبي معك يا حبيبي عرفت ارتاح واهدى. وقبلك دنيتي يا حبيبي انا ما عرفتهاش. حبيبي معك عرفت ارتاح ارتاح واهدى. وقبلك أندم على اللي فاتني حبيبي الفرحة لما جيت وجدني بالسن الفرحة أندم على اللي فاتني وليه أندم وإمتى أندم وإنت بعتني الدنيا وإنت اللي اشتريتني وقبلك ضاعت الأيام Thank you. I'm not afraid. لك دنيتي يا حبيبي انا معرفتها.